بسم الله الرحمن الرحيم. صدى القمم تقدم الشريط الحادي عشر من سلسلة أعمال القلوب لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت. التوبة والإنابة. وإذا كان الإنسان صحيحا لكنه مشغول فإنه قد لا يتفرغ لشيء من نوازعه ودوافعه ومطالب نفسه وهواه، فيحتاج الإنسان إلى أن يشغل نفسه بما ينفع. وقبل أيام قليلة وجاءت رسالة أيضا أخرى هذا اليوم، امرأة وفقها الله عز وجل فيما تذكر للتوبة، ثم بعثت برسالة ثم بعثت برسالة أخرى تقول: الفراغ يطحنني وأجدني أدفع إلى المعصية من جديد ولا أجد ملاذا ومخرجا لما أنا فيه. تقول: مع أني فعلت الأسباب والتحقت بحلقة التحفيظ إلا أن الفراغ لا زال يشغلني كثيرا ويطاردني ويذكرني بالذنب والمعصية. فالإنسان الذي تاب يحرص ألا يكون فارغا، ينشغل. الفتاة تنشغل في البيت، في أعمال المنزل، في مساعدة أمها، تذهب مع أمها إلى التحفيظ، تنشغل معها في مركز صيفي أو نحو ذلك. الشاب ينشغل، يذهب إلى هذه البرامج الطيبة المعروفة الموثوقة ويلتحق بها، تحفيظ القرآن من هذه البرامج الدعوية العامة التي تقيمها مكاتب توعية الجاليات ونحو هذا، وينشغل معهم في الأعمال الإغاثية أو غير هذا. يمكن أن يكون مؤذنا في مسجد، أن يرتبط بعمل إذا كان عنده قدرة، أن يكون معلما أو إماما أو نحو هذا، يرتبط بأعمال طيبة صالحة، فيكون ذلك أدعى إلى ثباته بإذن الله تبارك وتعالى. وهكذا أيضا البعد عن المثيرات. الإنسان أيها الأحبة هو مجموع من أو مكتنز من المشاعر والغرائز والدوافع، فلا تحتاج إلى شيء يفجرها في نفسه. وكثير من الناس يغفل عن هذا، ولربما يجلس أمام شاشة أيا كانت هذه الشاشة ويرى فيها أشياء يتلهب منها دمه وعروقه، ويجد نفسه يدفع دفعا عظيما إلى المعصية. النفس فيها ما يكفيها أيها الأحبة، لا تحتاج إلى مزيد من الإلهاب، ويكون ذلك كالذي يجيش على نفسه الجيوش التي تغزوه، ثم بعد ذلك ما يلبث أن يهزم. وهكذا أيها الأحبة بهذه المناسبة الغض البصر، فإن ذلك يحرك كوامن النفس. وأيضا يفكر الإنسان في فوائد ترك المعاصي وما يورثه ذلك في العاجل والآجل. أمور كثيرة تحصل في العاجل من العدالة وكمال المروءة وإشراق الوجه والقلب والطمأنينة والراحة والرضا القلبي، وكذلك أيضا الانشغال بالأمور النافعة والقرب من الله تبارك وتعالى والقبول في قلوب الخلق، والناس شهداء الله عز وجل في أرضه، والزلفى عند الله تبارك وتعالى والدرجات العلى في الآخرة. كذلك أيضا أن يستحضر الإنسان أن الصبر عن الشهوة أسهل من الصبر على ما توجبه الشهوة. أضف إلى ذلك وجود الحياء، فإنه لا يأتي إلا بخير. فإذا كان الإنسان يستحي فإن ذلك يحمله على ترك كثير من القبائح. الثاني والعشرون نذكر فيه جملة من العقبات في طريق التوبة. فأول ذلك أيها الأحبة التسويف. يسوف الإنسان ويؤمل أنه سيتوب. متى ستتوب؟ قال: إذا تزوجت، إذا تخرجت من الجامعة، إذا بلغت الأربعين، إذا ظهر الشيب. وهو أولا لا يدري، قد يقبض وهو على المعصية، وقد ترسخ هذه المعصية في قلبه وتتمكن منه حتى يصير ذلك سجية وعادة، فتنطمس فطرته ويحصل الران على قلبه، فتصير لذته في هذه المعاصي بعد أن كان يجد ألما وحرقة حينما كان قلبه حيا فيموت القلب. فالإنسان ينبغي أن يبادر، ولا يدري هل يمهل وهل يوفق أو لا يوفق. يقول ابن القيم رحمه الله: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، وإنما نحن سبي العدو، فيا ترى نرد إلى أوطاننا ونسلم. الأمر الثاني من العقبات وهو غلبة الشهوات. الشهوات حاضرة، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. فلو سألت هذا الإنسان الذي ابتلي بشهوة من الشهوات: لماذا لا تتوب من هذا العمل، من الكسب الحرام؟ لماذا لا تتوب من الخمرة؟ لماذا لا تتوب من هذه المخدرات؟ لماذا لا تتوب من كذا؟ السبب هو أن شهوته غلابة، تغلبه شهوته فيقع في هذا الذنب ويسوف في هذه التوبة أو يهمل ذلك تماما. ولهذا قد تجد الإنسان يقدم على هذا الذنب وهو فرح مسرور، يضحك بملء فيه ويرى أن تحصيله لهذا الذنب أنه مغنم. فمثل هذا قد لا يوفق إلى التوبة، وقد يعاجله الموت وهو على ذنبه الذي يعاقره ويفعله. وتكلم الحافظ ابن القيم رحمه الله على هذا النوع من الناس في كتابه مفتاح دار السعادة، وذكر أن النزوع عن اللذات والشهوات إلى مخالفة الطبع والنفس والاستمرار على ذلك شديد على النفوس، صعب عليها، أثقل من الجبال، لا سيما إذا انضاف إلى ذلك ضعف البصيرة وقلة النصيب من الإيمان، فنفسه لا تطوع له أن يبيع نقدا بنسيئة. وذكر لهذا حال رجل قيل له: أيما أحب إليك، درهم اليوم أو دينار الغد؟ فقال: لا هذا ولا هذا، ولكن ربع درهم من أول أمس. فهؤلاء ما ظفروا به من الشهوات هو غاية مطلوبهم. الثالث: اعتياد المنكر وإدمانه، فإنه يصير عادة للإنسان. ولذلك تجد بعض الناس، وقد سمعت بعضهم يقول إنه يفعل هذا المنكر ولا يجد في نفسه رغبة له إطلاقا، يقول: وإنما صار عادة أفعله، ولربما هذا الفعل يضنيه ويرهقه، ولربما يضره في بدنه أو في ماله أو نحو ذلك، لكن يجد أن هذا عادة يساق إليها بحكم العادة ولو لم يكن في نفسه ميل إليه. إذا وصل الإنسان إلى هذا الحد الذي يمضي عليه سنون وهو على معصية شب عليها، كيف له بأن يتوب وأن يتخلص منها؟ هذا الإنسان توجب له هذه الممارسة الدائمة ضعفا في الإيمان، وضعفا أيضا في مراقبة الله عز وجل، وتصير هذه المعصية كالملكة له يفعلها ولا يتصور أنه يستطيع أن يتركها. وقد قيل إن كثرة المزاولات تورث الملكات، فمن زاول شيئا من الأمور مزاولة كثيرة فإنه يصير عادة وسجية وملكة له، سواء كان ذلك في الخير أو كان ذلك في الشر، فيكون هيئة راسخة ثابتة للنفس لا تتزحزح ولا يمكن أن يتخلص منها إلا من خلصه الله تبارك وتعالى. وهكذا كلما فعل هذه المعصية كلما ازداد تمكنها في نفسه وفي قلبه، فيتجذر ذلك فيه فلا يستطيع الخلاص منه. الرابع: ما قد يواجهه الإنسان في أول التوبة. هناك دقيقة ذكرها الحافظ ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين، وذكر أنه لا يتفطن لها إلا من كان فقيها، وهي أن كل تائب لا بد له في أول توبته من عصرة وضغطة في قلبه من هم أو غم أو ضيق أو حزن. يقول: ولو لم يكن إلا تألمه بفراق محبوبه فينضغط لذلك وينعصر قلبه ويضيق صدره. يقول: فأكثر الخلق رجعوا من التوبة ونكسوا على رؤوسهم لأجل هذه المحبة. والعارف الموفق يعلم أن الفرحة والسرور واللذة الحاصلة عقيب التوبة تكون على قدر هذه العصرة، فكلما كانت أقوى وأشد كانت الفرحة واللذة أكمل وأتم. فرحة الانتصار على النفس والهوى والشيطان، فرحة الرضا، فرحة التوبة، فرحة إرضاء الله عز وجل واتباع أمره. فهذه العصرة أيها الأحبة يذكر ابن القيم رحمه الله أنها دليل على حياة القلب وقوة استعداده. يقول: لو كان القلب ميتا لما أحس. ثم يقول: الشيطان لص القلوب، لو كان القلب خاويا لما طمع فيه هذا الشيطان، وإنما كان يحوم حوله ويحاوله من أجل أن يظفر به، لأن هذا القلب لا زال فيه حياة وفيه بقية. فينبغي على الإنسان أن يثبت وأن يصبر، فإن الشيطان لا مطمع له في المكان الخرب أو في البيت الخراب. وهكذا أيضا هذه العصرة تكون على قوة المعارض، فإذا وجد من الإيمان ما يدافع مع قوة الشهوة وما اعتاده الإنسان من المعاصي، فإن هذه المدافعة يحصل معها هذا الألم الذي يجده الإنسان في قلبه. وبهذا إذا ثبت الإنسان ذهبت تلك العصرة من قلبه، وصارت الطاعة عادة بالنسبة إليه، وثبت على الطريق وما عاد ينزعج من مثل هذه الأمور، وانقشعت عنه تلك الوساوس والأمور التي يلقيها الشيطان في قلبه من الخواطر الردية التي تارة يشككه في إيمانه، وتارة يصور له وهو يقرأ القرآن أنه يقدح في الله عز وجل، وأنه يسبه، وإذا رأى شيئا من الأشياء وقع في نفسه أمور لا تليق في حق الله عز وجل، وكأنه ينطق بها أو يفكر بها ويبدأ يتألم ويتمنى الموت أحيانا. وفي كل يوم نسمع أشياء من هذا. لو قرأت لكم بعض الرسائل التي تأتي على الهاتف، رسائل كله يعبر أصحابها بهذه القضية. اليوم جاءت رسالة والليلة الماضية لم أرد عليها، وأعيدت تقول صاحبتها بأنها تتمنى أن تموت وأن تتخلص من هذه الحياة، وذلك أنها تجد أمورا وأفكارا تشغلها لا تليق بحق الله تبارك وتعالى. فهذا أيها الأحبة يحصل لكثير من التائبين ينزعجون له، فكثير من الناس يأتي له الشيطان أو يأتي له بعض الجهلة ويقولون هذه الأمور ما حصلت لك إلا بعدما سلكت طريق التدين، فارجع إلى ما كنت عليه. وهذا خطأ، هؤلاء هم يتخلصون من إسار الشيطان. انظروا إلى الذين ابتلاهم الله عز وجل بالسحر، من كان منكم يعرف السحر وما يتصل به؟ ما الذي يحصل إذا حرك السحر؟ حركت مادة السحر إذا وجدت، إذا حركت بأي شيء من الأشياء، إذا كانت داخل جحر أو شق في جدار أو تحت شيء، إذا حركت بعود أو نحو ذلك، بدأ الإنسان ولو كان في بلد آخر يضطرب ويقوم ويقعد ويتألم. وكذلك أيضا إذا رقي هذا الإنسان رقية جيدة وأعطي بعض الأدوية التي من شأنها بإذن الله عز وجل أن تعالج هذا السحر، لربما قويت عند الإنسان تلك المؤثرات التي كانت موجودة عنده بسبب السحر، لأن من السحر ما يكون مورثا للوساوس والخواطر السيئة. ربما يشك في زوجته، يشك في ولده، يشك في أمه، يشك في الناس حوله أنهم يبغضونه، أنهم يريدون الإساءة إليه، أن هؤلاء جميعا يضادونه ويريدون إيصال المكروه به. فإذا حرك السحر بالرقية أو نحو ذلك وبدأ الإنسان يخرج من هذه المآزق، بدأت تزداد عنده هذه الأشياء، فيظن من لا خبرة له أن هذه الرقية زادته سوءا فينبغي أن يكف عن ذلك. لا، هو في مرحلة انتقالية الآن، فبدأ هؤلاء الشياطين يقلقون، فبدأوا يزعجونه بهذه الأمور والكوابيس والرؤى المزعجة وما أشبه ذلك وكثرة الأوهام إلى غير ذلك من الأمور المعلومة. فإذا صبر الإنسان على هذه العصرة قليلا أفضت به إلى رياض الأنس وجنات الانشراح، وإن لم يصبر لها انقلب على وجهه. نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم العافية. الخامس من المعوقات البدعة، وقد تكلمت على هذا وذكرت وجهه في بعض المناسبات، وذلك أن صاحب البدعة يرى أنه على الحق، الذي له هوى وباطل يعتقده يموت دونه ويقدم نفسه رخيصة في سبيل باطله. اقرأوا أخبار الخوارج في المعارك، شيء هائل، يقدمون على الموت غير هيابين ويرون أنهم على الحق وأنهم يقدمون على جنات ورضا من الله تبارك وتعالى. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما ورد بعض الآثار من أن الله عز وجل احتجز توبة عن صاحب البدعة، إيش معنى هذا؟ فقال أحمد رحمه الله: لا يوفق صاحب بدعة لتوبة. وذكرنا لكم أن الله عز وجل يقبل التوبة من صاحب البدعة ومن غيره، ولكن معنى كلام الإمام أحمد رحمه الله وما جاء بنحوه عن بعض السلف أن هذا الإنسان يتمسك بها فهو يرى أنه على الحق، فكيف يتوب منها؟ فهذا يحتاج إلى كشف شبهته. السادس: الغفلة عن بعض الذنوب. كثير من المتنزهين عن الكبائر والذنوب المدنسة المقذرة للعرض لربما ينتفش ويرى أنه نزيه وأنه طاهر، ويحتقر أصحاب هذه القاذورات ويترفع عليهم وينظر إليهم بشيء أو بعين الإزراء، وهو واقع ببعض الكبائر ولا يشعر. ربما يرى أن هذا الإنسان الذي يقارف مع امرأة ما لا يليق، أو أنه يكلمها بالهاتف ولو لم يقارف فاحشة، أو أنه لربما ألم ببعض مدنسات العرض أو نحو هذا، أن هذا الإنسان لا قيمة له وأنه حقير وأنه صغير. لكن لو نظر إلى نفسه هو لربما يشعر أنه نزيه وأنه من أصحاب الطاعات والمقامات الرفيعة، لكن لو فتش يجد أنه قد غفل عن ذنوب لربما كانت من الذنوب الكبار. إذا جلس مع أصحابه بدأ يتكلم في فلان، ولربما كان هؤلاء من أهل الدين والخير والفضل والدعوة إلى الله عز وجل، أو من أهل العلم، فلان فيه كذا، فلان قصر في كذا، فلان هداه الله يفعل كذا، فلان يتصرف بكذا، هذه من الغيبة وهذا من الكبائر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. والله عز وجل صور هذا بأكل لحم الإنسان لأخيه قال: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ فهذا شأن هذه الغيبة، وكثير من الناس لا يتفطن لهذا، هو ينظر إلى بعض أنواع الذنوب ويرى أنه قد تنزه منها، لكن مثل هذه المقارفات يقارفها صباح مساء، ولربما يرى أن ذلك هو الصحيح، وإذا أنكر عليه منكر لربما يرى أن ذلك من السذاجة والبساطة وقصر النظر وما أشبه ذلك من الطيبة التي يتصور أنها من الطيبة التي في غير محلها، وما علم أنه هو المذنب المقصر. فمن من الناس أيها الأحبة يفكر في هذا ويقول: أنا مذنب، أنا مقصر، أنا متى أتوب إلى الله عز وجل من هذه الأعمال؟ وكلنا مذنب أيها الأحبة، كلنا مذنب، ويحتاج الإنسان أن يتبصر في حاله فيعرف كثيرا من ذنوبه وتقصيره وخطاياه. الأمر السابع من المعوقات، معوقات التوبة، وهو قرناء السوء. والله عز وجل يقول: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس في النار. فهؤلاء القرناء يزينون للإنسان الذنوب وطريق الشر والمعاصي ويرغبونه في ذلك، ولربما إذا قصر عن هذا لعجز مالي أعطوه ورفدوه إما قرضا وإما مجانا. وقد ذكر لي بعض الناس عن أبيه يسأل عن حاله وعن عمله وعن دعاء أبيه عليه وقد أخفى جوازه، يقول: هذا الأب يعيش على الضمان الاجتماعي ويعيش على صدقات الناس، ليس عنده شيء، ويذهب إلى بعض البلاد التي يفعل فيها الفجور، الزنا وشرب الخمر، وهو رجل ذو شيبة قد جاوز 70. يقول: فلما أخفيت جوازه وإذا هو يدعو دعاء مرا على من أخذ هذا الجواز، يقول: فقير. فقلت له: من أين له المال الذي يذهب ويفعل فيه هذه الأفاعيل؟ قال: مع أصحاب سوء يذهبون ويدفعون نيابة عنه. هذا رجل ذو شيبة وشيمط ويفعل هذه الأمور مع صحبة وقرناء من أهل السوء، فيزينون له هذه الأشياء: اذهب معنا، نحن نتكفل بالمصاريف، نتكفل لك بالتذاكر، المهم أن تصحبنا. ولربما الفتاة تزين لصاحبتها أنها لها علاقات وزملاء وصداقات، وتغريها بأن تكلم وتعطيها رقم واحد، ولربما أرتها صورته وجماله وما فيه من الوسامة، وتقول: جربي تقضين على كثير من أوقات الفراغ، لربما يعطيك بطاقة شحن أو يشحن لك بطاقة أو يعطي لك كذا من المال أو يعطيك، وتزين لها هذه الأشياء شيئا فشيئا، وتذهب عنها رهبته والخوف من مواقعة هذه الأمور وتدرجها فيه، ولربما كلمته بحضرتها وضاحكته مرة ثم مرة ثم بعد ذلك قالت: كلميه، ثم بعد هذا تأسرها هذه العلاقات وما تستطيع الخلاص منها أبدا. وقد سمعت بعض من تحاول أن تتوب من النساء تقول: أقول له خلاص هذا آخر العهد بك، تقول حتى بعد ما تزوجت تقول آخر العهد بك، تقول: وبعد ساعة بالضبط أتصل به مرة أخرى وأقول: لا، الأمر على حاله. إلى هذا الحد. وهناك معوقات كثيرة، من شاء فليرجع أيضا إلى كتاب التنكيل للشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله، وقد أفرد جزء منه باسم كتاب القائد إلى تصحيح العقائد، وهو من الكتب الجيدة النفيسة. ذكر بعض الأمور التي تحول بين الإنسان وبين التوبة، سواء كان صاحب معاصي وذنوب أو كان صاحب شبهات وبدع، فذكر أشياء ألخص جملة منها. يقول: أحيانا يكون الإنسان له في الباطل شهرة ومعيشة، فإذا تاب يبدأ يفكر: هذا الإنسان مغني كبير، ممثل كبير، ستذهب الأضواء ويأخذ حجمه الطبيعي. قد يكون هذا الإنسان له معيشة، قد يكون شيخ طريقة صوفية، قد يكون معمما على ضلاله وتأتيه أخماس، تأتيه أموال، تأتيه أشياء، فإذا هداه الله عز وجل وتاب فإن هذه الأموال جميعا ستذهب، ولربما ما يجد وظيفة ب1200 ريال بعدما كان ينعم بأموال كبيرة جدا. أحيانا يكون لهذا الإنسان شهوات بسبب هذه الضلالة، لربما يقدم له كثير من الجهلة من أتباعه بناتهم من أجل أن يحصلوا بركته كما يزعمون، وهذا قد يوجد، ولربما سموا ذلك زواجا يعقد عليها في ليلة يتلهى بها، ثم بعد ذلك ينتقل إلى مكان آخر، ثم كل ليلة يبيت مع فتاة من أجمل الفتيات، وهم يفعلون ذلك معه ديانة وقربة إلى الله عز وجل بزعمهم. فإذا تاب إلى الله تبارك وتعالى وترك هذه الأهواء والضلالات والبدع تذهب عن هذه الأشياء كلها. كذلك قد يكون صاحب رئاسة، قد يكون متبوعا في الباطل والضلال، فإذا تاب إلى الله تبارك وتعالى ذهبت عن هذه الزعامة. ومن الناس من يقدر ويفكر، فيقول الآن إذا تبت إلى الله عز وجل عن هذا الباطل فمعنى ذلك أن كل هذه الدعوة في السنين الماضية أني كنت أدعو إلى باطل، كل هذا العمل وهذا الجهد وهذه النفقات وهذه، فيعوقه ذلك عن التوبة. وقد يكون هذا الإنسان يفكر في أهله وعشيرته وقومه ويقول إذا أقررت بأني كنت على الباطل فمعنى ذلك أن الأهل والجماعة والعشيرة كلهم على الباطل، ولذلك يخشى أن يعير فيأبى، كما حصل لأبي طالب لما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وكانت أشعاره تدل على أنه يعرف تماما أن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق، ولم يستطع أن يتغلب على هذه الأمور التي في نفسه، خشي أن يعير بهذا فمات على الكفر، ولم ينفعه الذين كانوا حوله يثبتونه على الباطل. وكذلك أيضا قد يكون الإنسان يبقى على باطله لأنه يحسد هذا الإنسان اللي جاء بالحق، كما حسد النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل اليهود وكما فعل بعض كبراء المشركين، قال أهذا الذي بعث الله رسوله إن كاد لا يضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، وقالوا ليه ما نزل القرآن على غير هذا، على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك، يعني النبوة، فيحسد هذا الإنسان. ولربما تكون محاورة مع إنسان في بيان الحق ومناظرة فيأنف من الإقرار لئلا يكون الحق قد صدر على لسان هذا اللي يرى أنه أقل علما منه أو أصغر منه أو أنه من تلامذته أو تلامذة تلامذته، ويأبى ويكابر ويصر على الباطل. وقد ذكر المعلمي رحمه الله أشياء عجيبة في نوازع الهوى الدقيقة عند الإنسان، يقول أحيانا نكتب مسألة ونقررها بطريقة يظن الإنسان أنها مخيوطة محبوكة، يقول فينقدح في نفسي قادح، يقول فأنزعج لهذا القادح لأنه أثر على هذا التقرير الذي كنت أظن في غاية الإحكام، يقول فأفكر طيب لو كان هذا القادح من إنسان آخر سيكون الانزعاج أكبر، طيب لو كان هذا القادح وجد بعدما أعلنتها ونشرت المسألة سيكون الانزعاج أكبر، طيب لو كان هذا القادح جاء على يد شخص أبغضه فهذا لا شك أن الانزعاج سيكون أكبر، وهكذا. فيحتاج الإنسان إلى أن يتبصر أيها الأحبة في مثل هذه الأمور. 23 ثمرات التوبة. أول ذلك أيها الأحبة صقل القلب وصلاحه، التوبة تغسل القلب، هذا القلب الذي سود وامتلأ من النكت أو من السواد والصبغ بهذا الران الذي صار يغلفه، يصقل هذا القلب فتعود له شفافيته وإشراقه وحساسيته وينقشع عنه ذلك الران. يقول عون بن عبد الله قلب التائب بمنزلة الزجاجة يؤثر فيها جميع ما أصابها، والموعظة إلى قلوبهم سريعة وهم إلى الرقة أقرب. يقول فداووها، داووا القلوب من الذنوب بالتوبة، فلرب تائب دعته توبته إلى الجنة حتى أوفدته عليها، وجالس التوابين فإن رحمة الله إلى التوابين أقرب. نحن حينما نقول التوبة تصقل القلب كثير منا يذهب ذهنه إلى الناس الذين كانوا معرضين تماما وغارقين في الشهوات ثم تابوا، لا، التوبة عرفنا أنها من أشياء كثيرة جدا، من منا من لا يفعل الذنب، فهذا الصقل يحصل لكل قلب تائب، فلا تذهب الأذهان إلى أناس آخرين كانوا بعيدين عن الله عز وجل ثم من الله عليهم بتوبة كلية عامة فأقبلوا عليه وتغيرت أحوالهم، لا، التوبة من ذنب من الذنوب يحصل بها صقل القلب، فتذهب الوحشة والظلم التي يجدها الإنسان في قلبه، وتذهب قسوة القلب التي تكون بسبب المعاصي، ويحصل مكان ذلك اللين، لين القلب وحياة القلب وقرب دمعة العين لذكر الله عز وجل والبكاء من خشية الله جل جلاله. وتعرفون الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا أخطأ نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه، وإن عاد زيد فيه حتى تعلو قلبه، وهو الران الذي ذكر الله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الأمر الثاني مما يحصل من ثمرات التوبة أيها الأحبة العلم والفهم، فالعلم نور، كما قال الشافعي رحمه الله شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. فالعلم نور يقذفه الله عز وجل في قلب العبد، والهوى والمعصية رياح عاصفة تطفئ ذلك النور أو تكاد، ولا بد أن تضعفه في أقل تقدير، كما ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، وقال إنه شهد شيخ الإسلام رحمه الله إذا أعيته المسائل واستصعبت عليه فر منها إلى التوبة والاستغفار والاستغاثة بالله واللجأ إليه واستنزال الصواب من عنده والاستفتاح من خزائن رحمته، يقول فقلما يلبث المدد الإلهي أن يتتابع عليه مدة وتزدلف الفتوحات الإلهية إليه بأيتهن يبدأ. فمن أراد الفهم والعلم أن يفتح على قلبه فعليه بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى. وقد ذكرنا لكم قبل في بعض المناسبات ما ذكره بعض أهل العلم كشيخ الإسلام وغيره في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، قالوا فكذلك القلوب إذا كانت تحمل أخلاق الكلاب، فإن الملائكة لا تدخلها بالمعاني الطيبة. الثالث دفع الهم والحزن. وقد سمعت من بعض الذين كانوا يشتغلون بالرقية ثم تركوا ذلك يقولون إن الكثير مما يعانيه الذين يترددون على الرقاة إنما هي هموم وآلام تأسرهم وتعصر قلوبهم بسبب ما هم فيه من البعد عن الله عز وجل وظلم النفس وظلم العباد والمعاصي بجميع صورها وأشكالها. فالقلب أيها الأحبة لا يحصل له الانشراح، لا يجد حلاوة الإيمان ونور الهداية إلا بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ركب على هذا تركيبا خاصا فإذا وضع في غيره يشقى ويتألم، فيحتاج إلى كثرة توبة وصقل واستغفار ويجتهد في هذه الأمور. والله عز وجل يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فنحتاج أيها الأحبة إلى إقامة أمر الله عز وجل وعبادته ظاهرا وباطنا، وأن نلزم الصراط المستقيم، وأن نبرأ إلى الله تبارك وتعالى من حولنا وقوتنا، وأن نلجأ إليه جل جلاله. ونحن حينما تصيبنا المصائب من حزن يقع في قلوبنا وألم وهم ونكد واكتئاب أو غير ذلك مما يقع لنا في الحياة من المكاره، فإنما هو بسبب ذنوبنا. والله عز وجل يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وهذه الذنوب التي نقع فيها هي بمنزلة السم والأغذية الفاسدة، فإذا أكل الإنسان هذه السموم يمرض أو يموت ويحتاج إلى الترياق النافع ويحتاج إلى الدواء. فالذنوب كأكل السم والترياق النافع بمنزلة التوبة، والعبد يحتاج إلى فضل الله عز وجل ولطفه ورحمته وأن ينتشله من هذه الرزايا والبلايا، فيدعو ربه أن يخلصه. والله يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لا يخفى تأثير الاستغفار في دفع الهموم والغموم والأحزان والضيق والغم الذي يجده الإنسان في نفسه، الملل الذي يجده الكثيرون. لو أن الإنسان يذكر ربه ويتوب إليه ويكثر من استغفاره فإنه يجد انشراحا وأثرا وانبلاجا في قلبه، وهذا أمر معلوم يعرفه كل عاقل. الرابع من ثمراتها دفع الأضرار والأذى الذي يقع علينا في الدنيا. الحسد مثلا، حسد الحاسد يندفع بأمور كثيرة، ذكر ابن القيم رحمه الله 10 منها في كتاب بدائع الفوائد، ومن ذلك ما ذكره في السابع مما يدفع به الحسد التوبة إلى الله عز وجل. من الذنوب التي سلطت على العبد أعداءه، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم. فإذا وقع للعبد ما يؤذيه فإن ذلك بسبب ذنوبه، فهي كتائب كما ذكرنا يجندها الإنسان على نفسه. وما يعفو الله عز وجل عنه من هذه الذنوب أكثر وأعظم مما لا يخطر على بال. هذا بعض السلف، لقيه رجل فأغلظ عليه ونال منه وأسمعه ما يكره، فقال له قف حتى أدخل البيت ثم أخرج إليك. فدخل فسجد لله وتضرع إليه وتاب وأناب، ثم خرج إليه فقال الرجل ما صنعت؟ فقال تبت إلى الله من الذنب الذي سلطك به علي. وإذا تبنا من ذنوبنا ارتفع عنا هذا التسليط وأذى الخلق، وحصلت للعبد السعادة بإذن الله تبارك وتعالى. الخامس رجوع الحسنات. نحن عرفنا أيها الأحبة أن الإنسان لربما يتوب إلى الله تبارك وتعالى من الكفر، فتحتسب له حسناته التي عملها في الجاهلية وذلك بهذه التوبة، وقد يرتد فتبطل حسناته التي عملها في الإسلام والتي عملها في الجاهلية. فإذا تاب من ردته رجعت له حسناته التي عملها في الإسلام والتي عملها في الجاهلية. وهذا أمر تحدثنا عنه في بعض المناسبات السابقة. وقد قال حكيم بن حزام رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت عتاقة أعتقتها في الجاهلية وصدقة تصدقت بها وصلة وصلت بها رحمي فهل لي فيها من أجر؟ فقال أسلمت على ما أسلفت من خير، ويقول ابن القيم رحمه الله: وذلك لأن الإساءة المتخللة بين الطاعتين قد ارتفعت بالتوبة وصارت كأنها لم تكن، فتلاقت الطاعتان واجتمعتا. سادسا: محو الذنب، وهذه قضية واضحة لا تحتاج إلى شرح. وتعرفون في حديث كفارة المجلس: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. السابع: تبديل السيئات إلى حسنات، وهذه المسألة ثابتة في كتاب الله تبارك وتعالى: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وإن اختلف أهل العلم في المراد بهذا التبديل، فمن أهل العلم من قال: ليس المراد أن يجعل مكان السيئة حسنة، ولكن أن يكون مكان السيئة توبة. فعنده مثلا 1000 ذنب، فصار مكان كل ذنب توبة، فهنا بدلت السيئات إلى حسنات، فهذه الحسنات هي التوبة التي حلت محل كل ذنب، فيؤجر عليها أجرا عظيما. هذا قال به بعض أهل العلم. وقال الطائفة: هؤلاء الناس كانوا يشغلون ألسنتهم وأعينهم وآذانهم وجوارحهم بالمعاصي، فلما تابوا صار لسانهم يشتغل بدلا من الغيبة مثلا بالذكر، وصارت العين بدلا من أن تنظر إلى الحرام وتقرأ كتب الروايات السيئة صارت تقرأ في كتاب الله عز وجل وفيما ينفع، وصارت الأذن بدلا من أن تسمع الغيبة والمعازف ونحو هذا صارت تسمع القرآن والذكر والعلم والموعظة وما شابه ذلك. فهذا هو المراد عند هذه الطائفة من أهل العلم، فيكون ذلك السبب لرحمة الله تبارك وتعالى لهؤلاء. وهذا قال به جماعة من السلف كابن عباس وابن جبير وابن زيد والحسن وابن جريج والضحاك. وقال الطائفة الثالثة: بل تبدل السيئات التي عملوها في حال إسلامهم إلى حسنات يوم القيامة. وعلى كل حال، هذا التبديل كما ترون من أهل العلم من يقول التبديل في الدنيا بالأعمال أو بالتوبة، والقول الأخير يقول إن التبديل يكون في الآخرة، تقلب السيئات إلى حسنات. فالذين قالوا إن ذلك في الدنيا وليس المقصود أن السيئة تنقلب إلى حسنة في الميزان، احتجوا بأمور. قالوا: السيئة لا تنقلب إلى حسنة، بل غاية ذلك أنها تمحى وتكفر ويذهب أثرها. قالوا: هذا الذي دل عليه القرآن: ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، ما قالوا بدلها حسنات. وجاء في الصحيح في الحساب حديث الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم محاسبة الرب للعبد، وأنه يدني المؤمن منه يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه، فيقول: هل تعرف يعني ذنب كذا، اذكر ذنب كذا إلى آخره، فيقول: ربي أعرف. قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. هذا الحديث لم يذكر فيه التبديل، تبديل السيئات إلى حسنات، وإنما ذكر فيه العفو والغفر يوم القيامة. وقالوا أيضا: هذه لو أنها قلبت إلى حسنات في أنفسها، فإن هذا الإنسان الذي أسرف على نفسه من الذنوب 10 سنين ثم تاب، أنه سيكون أرفع منزلة من ذلك الإنسان الذي لم يعمل بهذه الذنوب أصلا وكان معرضا عنها وغافلا عن ذلك. وقالوا: هذا لا يكون. وهكذا أيضا احتجوا، قالوا: كما أن العبد إذا فعل الحسنات ثم جاء بما يحبطها فإنها لا تنقلب إلى سيئات، كذلك إذا فعل السيئات وجاء بالتوبة التي تحبطها فإنها لا تنقلب إلى حسنات. أما الذين قالوا: لا، هي تبدل بنفسها إلى حسنات، قالوا: لأن الله قال: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، فأضاف السيئات إليهم ونكر الحسنات لأنها من غير صنعهم، فهي مواهب من الله تبارك وتعالى لهم. وقالوا أيضا: التبديل في الآية هو من فعل الله، ولو كان المراد ما ذكرتم من أنهم بدلوها بتوبة أو بدلوها بأعمال صالحة لأضاف التبديل إليهم. وقالوا أيضا: يدل على ذلك الحديث الذي في صحيح مسلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا منها رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها، إلى أن قال: فيقال له: فإن لك مكان كل سيئة حسنة. فيقول: ربي قد عملت أشياء لا أراها هاهنا، فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. قالوا: هذا يدل على أنها تبدل في الآخرة. قالوا أيضا: الجزاء من جنس العمل، كما بدلوا أعمالهم السيئة بالحسنة كذلك بدل الله عز وجل ما في صحفهم من السيئات إلى حسنات. والذين قالوا لا، التبديل في الدنيا إما بالتوبة وإما بالأعمال الطيبة التي يعملونها، أجابوا عن هذه الأشياء جميعا، لا أطيل بذلك، لكن أهم شيء ما ذكروه في الحديث الذي رواه مسلم الذي أردته الآن، قالوا هذا الحديث لا يدل على مقصودكم. هذا الرجل آخر واحد يدخل الجنة، ما الذي جعله آخر واحد يدخل الجنة؟ لو أنها بدلت إلى حسنات كان صار من السابقين، لكن سيئات هذا الإنسان أقعدته فحبس بسبب الذنوب، لذلك كان آخر أهل النار خروجا منها، فعذب بسبب ذنوبه. فهذا الإنسان لم يتب، وكلامنا في التائبين، ولو تاب هذا الإنسان لما دخل النار. فقالوا هذا الحديث ليس فيما نحن فيه، هذا في إنسان عذب بسبب ذنوبه ومات عليها ولم يتب منها. أما نحن فنتحدث عن من تاب من الذنوب، هل تبدل أو لا تبدل؟ هذا الحديث في إنسان لم يتب أصلا. على كل حال، هذه مسألة تكلم عليها أهل العلم، من أحسن من تكلم عليها وأطال فيها ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين، وختم هذا الحوار بقوله: فالصواب إن شاء الله في هذه المسألة أن يقال لا ريب أن الذنب نفسه لا ينقلب حسنة، والحسنة إنما هي أمر وجودي يقتضي ثوابا، ولهذا كان تارك المنهيات إنما يثاب على كف نفسه وحبسه عن مواقعة المنهي، وذلك الكف والحبس أمر وجودي وهو متعلق الثواب. وقال: وإذا كانت الحسنة لا بد أن تكون أمرا وجوديا، فالتائب من الذنوب التي عملها قد قارن كل ذنب منها ندم عليه وكف نفسه عنه وعزم على ترك معاودته، وهذه حسنات بلا ريب، وقد محت التوبة أثر الذنب وخلفه هذا الندم والعزم وهو حسنة، وقد بدلت تلك السيئة. وهذا معنى قول بعض المفسرين: يجعل مكان السيئة التوبة، هذا الذي اختاره الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى. ومما تثمره التوبة الفلاح، والله تبارك وتعالى يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وهكذا أيضا هي سبب المتاع الحسن، كما قال الله تبارك وتعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. وهكذا أيضا هي سبب لنزول المطر وإدرار الأرزاق والقوة والمدد من الله تبارك وتعالى بالأموال والبنين، كما قال الله تبارك وتعالى: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين، كما في سورة هود عليه الصلاة والسلام. وأيضا ذلك يورث ويثمر محبة الله عز وجل للعبد التائب، فالأدلة على هذا كثيرة: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، كما أنها سبب لفرح الله عز وجل، وفيها ذلك الحديث العظيم: لله أفرح بتوبة العبد من رجل نزل منزلا، إلى آخر الحديث الذي تعرفون، حتى إنه قال في النهاية: هذا الرجل لما وجد راحلته اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. كما أنها توجب للتائب آثارا عجيبة من المقامات التي لا تحصل بدون التوبة، كالرقة واللطف والشكر لله عز وجل والرضا عنه، وأمور أخرى كثيرة تترتب على ذلك. كذلك أيضا حصول الذل والانكسار والخضوع لله تبارك وتعالى، فكما أن العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد كما في صحيح مسلم، وذلك أنها هيئة ومقام هو في غاية الذل والانكسار، فكذلك التوبة إلى الله تبارك وتعالى. وهكذا أيضا قد يكون الذنب الذي حصل للعبد واقترنت به التوبة قد يكون نافعا له، وليس معنى ذلك أن يذنب الإنسان يقول: لأداوي نفسي بالذنب، الذنب سم أيها الأحبة، لكن أحيانا قد يمرض الإنسان ويكون هذا المرض سببا لعافية أفضل، فقد يفعل الإنسان ذنبا من الذنوب ويوفق للتوبة فتكون حاله بعدها أفضل من حاله قبلها. فالإنسان قد يفعل ذنبا ويدخل به الجنة فهو يرى أن هذا الذنب يطارده ويلاحقه وكأنه جبل يوشك أن يسقط عليه، فيزداد من الطاعات والقربات ويخاف من الله عز وجل، ولا يحصل في نفسه شيء من العجب والزهو والتعالي ورؤية النفس وأنه مطيع متقرب إلى الله، وإنما تبقى نفسه ذليلة منكسرة كلما تذكر الذنب، كلما أورثه ذلك خضوعا لربه ومولاه جل جلاله، فيكثر من الاستغفار والندم ويطلب النجاة لنفسه وما يرى أنه قدم شيئا يذكر. وهكذا هي سبب لمراغمة الشيطان وإغاظته، إلى غير ذلك من الثمرات الكثيرة. الرابع والعشرون أتحدث فيه عن أسباب دفع العقوبات. بما أننا نتحدث عن ثمرات التوبة وذكرنا منها محو الذنب وناقشنا مسألة تبديل السيئات إلى حسنات، أشير هنا إلى أن العقوبة قد تندفع بأمور متعددة ليس بالتوبة فقط. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 10 أمور تندفع بها العقوبة، ذكرها في كثير من كتبه. من ذلك مثلا من أراد أن يراجعها في مجموع الفتاوى في مجلدات كثيرة، في المجلد 7 والرابع وال11 والعاشر والـ20، وفي كتاب الاستقامة، وفي كتاب التحفة العراقية، وفي منهاج السنة في المجلد 4 والـ6، وفي رسالة الزهد والورع والعبادة، وفي رسالة أمراض القلوب، وفي ابن القيم أيضا في مدارج السالكين في المجلد 1، وفي حادي الأرواح أيضا. لكن أنا ألخصها سريعا، ومن شاء فليراجع التفصيل والشرح والأدلة. فهذه يمكن أن تقسم إلى 3 أقسام، الأسباب 10 هذه نجعلها على 3 أقسام. القسم الأول هي أمور تصدر من الإنسان، هذا العبد المكلف التائب. أول ذلك التوبة، اندفع بها العقوبة والمؤاخذة. الثاني الاستغفار، وعرفنا الاستغفار النافع المفيد ليس الذي يجري فقط على اللسان. الثالث الحسنات الماحية، كما في الحديث ألم تعلم أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حق عثمان بن عفان رضي الله عنه ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. هذه 3 أمور تصدر من المكلف نفسه، وهناك 3 أمور تكون من غيره من الناس. فأولها وهو الرابع من الأسباب 10 دعاء المؤمنين له. الثاني وهو 5 من 10 ما يعمل للميت من أعمال البر كالصدقة ونحوها، يعمله أقرباؤه، يعمله أصدقاؤه. الثالث وهو 6 من 10 شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو غير النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الذنوب يوم القيامة، فقد يشفع له ولا يدخل النار أو لا يعذب بهذا الذنب. وهناك 4 أمور من الله تبارك وتعالى، منها ما يكون في الدنيا ومنها ما يكون في الآخرة. فأولها المصائب التي تكفر بها، ذكرنا أحاديث كثيرة في هذا أن الشوكة والهم والغم. الأمر الثاني ما يحصل في القبر من الفتنة والضغطة والروعة وما أشبه ذلك يكفر بها من خطاياه. كذلك الثالث أهوال يوم القيامة، كرب يوم القيامة وشدائد يوم القيامة تكون سببا للتكفير الذنوب. 10 رحمة الله وعفوه ومغفرته بلا سبب من العباد، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. هذه 10 أسباب مبثوثة في كتب شيخ الإسلام وفي كتب ابن القيم، وفيها كلام طويل جدا وتفاصيل يمكن أن تجمع في رسالة مستقلة، لكن هذه خلاصتها وحاصلها بهذه الأمور التي سمعتموها. ننتقل بعد ذلك إلى قضية أخرى وهي 25، حال العبد ومنزلته بعد التوبة. وحاصل الكلام في هذه المسألة هو هذا الإنسان الذي أذنب، هل يرجع إلى حاله ومنزلته ومقامه ودرجته في العبودية قبل الذنب إذا تاب، أو أنه يتأخر بسبب ذلك، أو أنه يكون بحال أفضل مما كان عليه؟ هذا الإنسان مستقيم محافظ على عبادة الله عز وجل، يطيع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقع في ذنب ثم وفقه الله عز وجل إلى التوبة، هل يرجع إلى نفس المرتبة ولا ينقص؟ هذه مسألة تكلم عليها أهل العلم كثيرا وكلامهم فيها طويل جدا، ولكن أذكر أيضا خلاصته. من أهل العلم من قال يرجع إلى حاله الأولى بعد التوبة، واحتجوا بأمور كثيرة جدا ألخص منها جملة على سبيل الاختصار. قالوا أولا التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فكأنه لم يكن فيرجع إلى ما كان عليه، انتهى الذنب ألغي. الأمر الثاني قالوا التوبة رجوع إلى الله بعد الإباق منه، فلو لم يعد إلى حالته الأولى مع الله لم تكن توبته تامة، ورجع إلى الله فلا بد أن يرجع إلى نفس المكان أو المنزلة أو المرتبة. الثالث قالوا كما أن التوبة ترفع أثر الذنب في الحال بالإقلاع وفي المستقبل بالعزم ألا يعود، فكذلك في الماضي، ومن ذلك مرتبته عند الله تبارك وتعالى ألا تتأثر بعد التوبة. الرابع قالوا لو بقي بعدها في مرتبته المنحطة لم تكن التوبة ماحية لأثر الذنب ولم تفد في الماضي شيئا. 5 قالوا الجزاء من جنس العمل، فكما رجع التائب إلى ربه بقلبه رجوعا تاما رجع الله عليه بمنزلته وحاله. 6 قالوا التوبة من أجل الطاعات وأفضل القربات، فإذا حصل للعبد انحطاط بالمعصية فإنه يحصل له بالتوبة مزيد تقدم وعلو وارتفاع. 8 قالوا حينما نوازن بين السيئة والحسنة، هذه توبة يفرح الله عز وجل بها وفيها ما عرفتم من الفضائل، السيئة 1 والحسنة 10 إلى 700 ضعف، فقالوا إذا جئنا إلى مسألة الآحاد والعشرات وجدنا أن التوبة 10 إلى 700 ضعف والسيئة 1، فكيف لا يرجع إلى مرتبته السابقة؟ التاسع قالوا العبد إذا مرض ثم عوفي رجعت إليه صحته إلى ما كانت وأعظم، وربما صحت الأجسام بالعلل. العاشر قالوا التوبة تثمر للإنسان محبة خاصة من الله لا تحصل بدونها، فالله يحب التوابين ويحب المتطهرين كما ذكرنا، فإذا أثمرت له هذه المحبة ورجع إلى طاعاته السابقة قوي الأثران، فحصل له المزيد من القرب وارتفاع الدرجة والمنزلة. الحادي عشر قالوا الذنب يكسره ويورثه الخوف من الله تبارك وتعالى والخشية والإشفاق والتذلل والضراعة والندم وغير ذلك من الأحوال التي يحبها الله عز وجل. ولهذا قال بعض السلف لو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه. وقال بعض السلف كان داود بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة. الثاني عشر قالوا للعبودية مقامات لا تكمل ولا تحصل إلا بالتوبة، منها مقام الذل وهو حقيقة العبودية، طريق معبد أي مذلل. الثالث عشر قالوا انظروا إلى الحديث الدال على شدة فرح الله عز وجل بتوبة العبد، ما جاء نظيره في شيء آخر من الأعمال، فهذا دليل على عظم قدر التوبة وأن التعبد بها من أشرف التعبدات، وهو دليل على أن صاحبها يرتقي ويرتفع. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حال يونس ابن متى صلى الله عليه وسلم، وأن الله قال للنبي صلى الله عليه وسلم فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. قالوا هذا بخلاف حاله حينما التقمه الحوت فقال الله فالتقمه الحوت وهو مليم، يعني فعل ما يستحق عليه الملامة. وذكر شيخ الإسلام حال الإنسان في بداياته، قال الإنسان في بداية نطفة ثم علقة وهو شيء مستهجن مستقذر، ثم يكون مضغة، ثم بعد ذلك يبدأ خلقه شيئا فشيئا حتى يولد ويكون صغيرا ضعيفا حتى يكتمل ويكون من أولياء الله عز وجل. فالعبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات. فكذلك هذا الإنسان الذي يواقع بعض الذنوب ويقع بعض المعاصي ثم يتوب منها، فليست العبرة بنقص البداية وإنما العبرة بكمال النهاية. وتكلم على الاعتبار بالمآلات، وذكر حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وذكر حال الصحابة وكبار الصحابة رضي الله عنهم وأنهم كانوا على الشرك، ورد على من ظن أن من ولد على الإسلام أنه أكمل من الإنسان الذي كان كافرا ثم أسلم، أو أن الذي لم يعرف كثيرا من الذنوب والكبائر والمعاصي من البداية منذ ولد أنه أكمل من الإنسان الذي وقع فيها. قال هذا لا يلزم، الناس يتفاوتون، فالصحابة رضي الله عنهم كانوا على الشرك ولما هداهم الله عز وجل الإسلام كانوا أئمة الدنيا في الهدى والتقى والعبادة وما إلى ذلك. وقال قد اتفق سلف الأمة وأئمتها ومن اتبعهم على ما أخبر الله به في كتابه ما ثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلم من أن توبة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الذنوب التي تابوا منها أن هذه التوبة رفع الله بها درجاتهم، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. القول الثاني أنه لا يعود، واحتجوا بحجج من النظر. قالوا لماذا لا يعود؟ قالوا أولا التوبة تؤثر العفو عن الذنب، لكن المعصية والجناية توجب الوحشة وزوال المحبة ونقص العبودية، فليس من وفر أوقاته في الطاعة كالذي فرط ولو تاب. الثاني قالوا هو في زمن المعصية يمشي إلى الوراء بعد ما كان يمشي إلى الأمام في الطاعة، فهو مسبوق ولو كان واقفا، فكيف إذا رجع إلى الوراء؟ فإذا استقبل سيره فإنه يحتاج إلى مسافة حتى يصل إلى الموضع الذي تأخر منه. الثالث قالوا لو رجع إلى درجته هو من منزلة المداوم أصلا على الطاعة الذي لم يتوقف. الرابع قالوا إنه زمن التوبة كان مشغولا بمعالجة أثر الذنب والمعصية، فأين هذا من المشغول أصلا بألوان العبوديات والتقرب إلى الله تبارك وتعالى؟ ومثلوا لهذا بأمثلة، قالوا هذا مثل اللي يشتغل بتجارة، فهو يحصل على له ربح ويضيف إلى رأس المال فيكون رأس المال أكبر، ثم يشتغل كل يوم ويأتي بأرباح جديدة تضاف إلى رأس المال، فتأتيه أرباح على رأس المال الأصلي والربح الجديد فيتنامى المال. فهذا الإنسان إذا كان لم يعمل في يوم من الأيام قعد، فمن أين له أن يعوض ذلك اليوم الذي فاته وكان ماله يتنامى في كل يوم من الأيام؟ ومثلوا هذا برجلين يرتقيان في سلمين وهما على درجة سواء، إلا أن أحدهما نزل درجة والثاني مستمر في الارتقاء، قالوا كيف يستطيع أن يدركه؟ ومثلوا هذا برجلين يمشيان في طريق في سفر وبمستوى واحد، قالوا فحصل لأحدهما تعويق فرجع إلى الخلف، فذاك مستمر في مشيه، فهذا حينما يعاود السير متى يلحق بهذا الذي سبقه؟ وأيضا يقولون هذا الإنسان الذي تعثر بالذنب قد يكون تراجعه فيه بطء، لأن النفس إذا اعتادت الطاعة نشطت، فإذا قعدت عنها وجدت ثقلا، فيحتاج إلى مجاهدة حتى يرجع إلى عمله ودرجته في القوة والنشاط في العمل الذي كان عليه في السابق. على كل حال، الأقرب هو ما ذكره المحققون من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية ومنهم ابن القيم، من أن ذلك يختلف. من الناس من تكون حاله بعد الذنب أفضل من حاله قبل الذنب، كما عليه الحال في سادات هذه الأمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأئمة الهدى، فهو كل ما يذكر هذه الذنوب يشمر ويجتهد في طاعة الله عز وجل. ومن الناس من يرجع إلى حاله السابقة، ذنب غفر ورجع الرجل إلى حاله وأعماله التي كان يزاولها، ونسي الذنب وانتهى وكأنه لم يكن. ومن الناس، وهذا كثير للأسف، من يقعده الذنب ويتراجع بسببه، لا سيما أولئك الذين يفكرون بتفكير سلبي كما قلت لكم في بعض المناسبات. يأتيه الشيطان أو شياطين الإنس ويقول له: أنت اذكر الذنب اللي فعلته، كيف تأتي وتظهر أمام الناس أنك إنسان ما شاء الله، أو تريد أن تجتهد في طلب العلم أو تجتهد في معالي الأمور؟ أين أنت من هذا؟ أين أنت من يقال له نريدك تصير إمام في المسجد، تصلي للناس في التراويح؟ يأتيه الشيطان ويقول له: أين أنت من هذا وأنت اللي فعلت الذنب الفلاني؟ تقول أنت عندك قدرة على الخطابة، لماذا لا تخطب ينفع الله عز وجل بك؟ يأتيه ويقول له: لا. فيقعده عن كل خير ومعروف. على كل حال، هذه المسألة فيها تفاصيل كثيرة جدا، يمكن أن يراجع في ذلك طريق الهجرتين، الجواب الكافي، مدارج السالكين، مجموع الفتاوى المجلد 10، 14، 15، 18، الفتاوى الكبرى المجلد 2، منهاج السنة المجلد 2، 6، و8، تجدون تفاصيل كثيرة جدا حول هذه المسألة. وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. التوبة والإنابة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذه الليلة نواصل الحديث بإذن الله عز وجل في موضوع التوبة، وسيكون حديثنا إن شاء الله منحصرا في قضيتين. الأولى في ذكر بعض المحاذير، وهو 26 من الجوانب التي نذكرها في موضوع التوبة، ثم بعد ذلك نماذج من توبة بعض من من الله عز وجل عليهم بتوبة منه فصلحت أحوالهم. أما ما يتصل بالمحاذير فأقول مذكرا بها بإشارات سريعة: أول ذلك تأجيل التوبة، فالكثيرون أيها الأحبة تمضي أعمارهم وتنقضي حياتهم وهم يسوفون ويمنون أنفسهم ويرجونها بأنهم سيتوبون وتصلح أحوالهم، ثم يفارقون الحياة من غير توبة. فينبغي البدار طالما أن الإمكان والفرصة سانحة. يقول أبو حازم رحمه الله: نحن لا نريد أن نموت حتى نتوب، ونحن لا نتوب حتى نموت، لهونا عن الأيام حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب، فيا ليت أن الله يغفر ما مضى ويأذن لي في توبة فأتوب. الثاني الحذر من الغفلة عن التوبة مما لا يعلمه العبد أو لا يستشعره من ذنوبه. عبد يكون له مظالم وذنوب لربما لا يتفطن لها لغلبة الغفلة أو لغلبة الشهوات أو لاعتياده للباطل والمنكر أو لنشوئه في بيئة قد لا يتصور أن هذا من الجرائم والأعمال التي ينبغي عليه أن يتوب منها. ما لا يعلمه العبد من ذنوبه، قد يكون له عمال، خدم، زوجة قد ظلمهم ومنعهم حقوقهم وتمضي السنوات وهو لا يشعر بذلك ولا يتصور أنه واقع في ذنب وأنه حصل منه مظلمة لأحد من الناس. وهكذا من اعتاد الباطل، كثير ممن يسمع المعازف لربما لا يأتي في باله أنه مسيء ومخطئ ومذنب مثلا، أو من يجلس أمام القنوات واعتاد هذا، أو من يأتي بالدش إلى أولاده في بيته فيبقى الحال على هذا إلى أن يموت وكأنه لم يصنع شيئا، ولربما كان يصلي خلف الإمام تماما في كل فرض في الصف الأول، وإلى غير ذلك من الأمور التي يواقعها العبد ولا يستشعر المخالفة فيها. ومن المحاذير، وهو الأمر الثالث، وهو ما يحصل لبعضهم من ترك التوبة مخافة الرجوع إلى الذنب، وهذا من تلبيس الشيطان وتسويله وتزيينه. يقول له: أنت لماذا تتوب؟ أنت سترجع إلى الذنب مرة ثانية، تغلبك نفسك وهواك، ثم ترجع إليه، فما فائدة التوبة؟ والجواب عن هذا واضح، وهو أن التوبة واجبة، يجب على الإنسان أن يعود إلى الله وأن يندم، فإذا وقع منه الذنب فإنه يتوب. بتلك التوبة يكون هذا الإنسان قد محى ذنبه الأول، فإذا وقع منه الذنب ثانية إن صحت توبته قبله فإنه يكون ذنبا واحدا جديدا يحتاج إلى توبة. لكن الشيطان يريد من الإنسان أن يستمر على الذنب ويسترسل معه ويلقى الله عز وجل من غير توبة، وتتعاقب هذه الذنوب ومن بعدها ذنوب حتى تجتمع على الإنسان ولربما أهلكته. إذن المبادرة إلى التوبة، فإن وقع الذنب ثانية تاب منه العبد، كما جاء في حديث أبي هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه عن ربه تبارك وتعالى، قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اعمل ما شئت قد غفرت لك، رواه البخاري ومسلم. طبعا لا يفهم من هذا الحديث أن الإنسان يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب ثم يقول: الآن قيل لي اعمل ما شئت فقد غفر لك، لا يفهم هذا. هذا من أحاديث الرجاء، ويوجد أحاديث أخرى في الخوف كما ذكرنا في مناسبات شتى وفي الكلام على موضوع الخوف وموضوع الرجاء. فلا يغتر الإنسان وما يدريه أن الله قال له ذلك، وما يدريه أنه قد يختم له بهذا الذنب، وما يدريه أنه قد يحرم التوبة، وما يدريه أنه قد يطمس على قلبه. قيل للحسن: يا أبا سعيد، الرجل يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب، حتى متى؟ قال: ما أعلم هذا إلا أخلاق المؤمنين. وليس يقصد الذي يتلاعب بالتوبة ويقول بأنه تاب من طرف لسانه، لا، لكن تاب حقيقة مستوفيا لجميع الشروط، ثم بعد ذلك وقع بالذنب ثم بادر إلى التوبة، فهذا هو الواجب على الإنسان. ومن المحاذير، وهو الرابع، ما يقع لكثير من الناس أنه قد يترك التوبة خوفا من لمز الناس، يقول إنه يعير، يعاب من قبل زملائه، إنه يعيش في بيئة لهم نمط في الحياة، فإذا رأوا من ظاهره الاستقامة عابوه وانتقصوه ونحو ذلك. ولربما الفتاة تريد أن تتوب من التبرج فتخشى أن تعير من زميلاتها، من صديقاتها، من أقاربها، وبعضهم يخشى الأذى والتعنيف من والد أو والدة أو نحو ذلك. فأقول: ينبغي على الإنسان أن يؤثر ما عند الله تبارك وتعالى، والذي يعيش على مبدأ ويثبت عليه يفرض احترامه على الآخرين وإن واجه ما واجه في أول الأمر. هذا التفكير بهذه الطريقة، أنه يقول: أنا أخشى أن أعير، أخشى أن كذا، هذه من معوقات التوبة فيما ذكرنا. يتصور أشياء، يتخيل خيالات ويقول: أخشى إن تبت أن يحصل لي أذى، أن يحصل لي لمز أو نحو ذلك، فلا يتوب بسبب هذه التصورات. السادس من المحاذير: التمادي في الذنوب اعتمادا على سعة رحمة الله عز وجل، فيسترسل ويقول: الله غفور رحيم، رحمة الله واسعة. يقول يحيى ابن معاذ رحمه الله: من أعظم الاغترار عندي التمادي في الذنوب مع رجاء العفو من غير ندامة، وتوقع القرب من الله تعالى بغير طاعة، وانتظار زرع الجنة ببدر النار، وطلب دار المطيعين بالمعاصي، وانتظار الجزاء بغير عمل، والتمني على الله عز وجل مع التفريط. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. يقول الحسن البصري رحمه الله: إن قوما ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا بغير توبة. يقول أحدهم: إني أحسن الظن بربي وكذب، لو أحسن الظن لأحسن العمل. ويقول الفقيه الحنبلي أبو الوفاء بن عقيل رحمه الله، يقول: احذر ولا تغتر، فإنه قطع اليد في 3 دراهم، وجلد الحد في مثل رأس الإبرة من الخمر، وقد دخلت امرأة النار في هرة، واشتعلت الشملة نارا على من غلها، وقد قتل شهيدا في سبيل الله. رجل يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم ويقتل بين يديه، وتشتعل عليه الشملة التي غلها من الغنيمة. تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درج الجنان، وطيب عيش العابد، ونسيت أن الله أخرج آدم منها إلى الدنيا بذنب واحد. السابع من هذه المحاذير أو الأمور التي ينبغي أن نحذرها: الاغترار بحلم الله عز وجل وإمهاله للمسيئين والمذنبين والعاصين. ربما لا يفتضح الإنسان في الدنيا، لربما لا تصيبه عقوبة، فهذا الإنسان لربما يطارد الفتيات ويوقعهن في شراكه ويفعل الفواحش، وعنده شقة هنا وعنده مكان آخر هناك وعنده مغامرات وأشياء، ومع ذلك تمضي السنوات ولم يحصل له شيء. فيغتر من يغتر بمثل هذا، هؤلاء الكفار يفعلون ويظلمون ويأتون بأنواع الجرائم والموبقات، والسماء تمطر عليهم مطرا مدرارا، والأرض تخرج جنات وما فيها من البهجة في بلادهم، ولا يزال هؤلاء في تمكين وقوة وغلبة وظهور. فيغتر من يغتر، لكنه نظر قصير. الله عز وجل يمهل الظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، وإذا أراد الله عز وجل بعبده شرا فإنه يؤجل له ذنوبه، يدخرها له في الآخرة، فيكون ذلك أوفى وأعظم في عقوبته. الثامن أيضا، ينبغي أن يحذر الإنسان من الوقوع في اليأس من رحمة الله عز وجل، مهما تعاظمت ذنوبه فإن الله لا يتعاظمه شيء، وباب التوبة مفتوح من جميع الذنوب، من الشرك فما دونه. فمن الناس من يعصي وتكثر ذنوبه ويقول بأن الله لا يغفر له، إن ذنوبه عظيمة جدا لا يمكن أن تستوعبها توبة أو نحو ذلك، فيقال هذا غلط وهو سوء ظن بالله تبارك وتعالى. وهكذا نحن أيضا ينبغي ألا نيأس من توبة أحد. من الناس من يتألى على الله عز وجل، يقول فلان لا يوفق للتوبة، فلان يتوب لو تاب الشيطان ما تاب فلان، ومن قال لك هذا؟ فالله عز وجل قد هدى بعض أئمة الكفر وأسلموا وصاروا أنصارا لدين الله عز وجل، ما الذي يمنع من أن يتوب الله عز وجل على هذا العاصي المذنب؟ وقد رأينا من هذا أشياء عجيبة، ورأيتم أناس أبعد ما يكون عن التوبة، ولربما لا تجد له أسبابها، يعيش في بيئة مغلقة، بيئة سيئة جدا، لا تصل إليه كلمة واعظ ولا يدخل مسجد، ومع ذلك تنصلح حاله ويتوب ويمن الله عز وجل عليه وينقاد. رأينا أشياء عجيبة، ولربما جاء هذا الإنسان من بيئة كلها في بلد كلهم من الكفار، وقاده الله عز وجل للهداية والاستقامة واتباع السنة والدخول في الإسلام من بين هؤلاء جميعا، ولربما كان صغير السن لم يبلغ 17، أخرجه الله عز وجل من الظلمات إلى النور. ومن المحاذير وهو العاشر، يحذر الإنسان من أن يشمت بأحد. إذا رأيت إنسان ابتلي بمعصية بذنب أيا كان نوعه لا تشمت به، إذا رأيت مبتلى سل الله عز وجل العافية مما ابتلاه به، حيث فضلك على كثير من خلق تفضيلا، واعلم أن البلاء موكل بالمنطق. وفي كثير من الأحيان يقول الإنسان بنفسه ولم يتكلم، يقول شيئا حينما يرى بعض الأشياء أو بعض الأعمال، ثم بعد ذلك يفاجأ أنه يبتلى بهذا بقريب أو نحو ذلك، أو لربما في نفسه. فلا تشمت بأحد. وموسى صلى الله عليه وسلم لما أمر في القصة المعروفة الذين سألوه عن قتيل قتل لم يدر قاتله، قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فدل ذلك على أن الذي يشمت بالناس ويستهزئ بهم أنه من الجاهلين. فلا نشمت بأحد، ننصح الناس، نعلمهم، نذكرهم، ونمسك ألسنتنا من الشماتة ومن الوقيعة في أعراض الناس، فإن هذا ضرر لا مصلحة فيه. فالذي ابتلاه بهذا قادر على أن يخلصه منه وأن يبتليك بذلك. 11 أيضا، ينبغي للإنسان أن يحذر من الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي أو على ترك الطاعات. يقول الله قدر علي هذا، نعم الله قدر عليك هذا، لكن لا تحتج به. هل اطلعت على القدر حينما فعلت هذا الفعل؟ فالقدر لا يحتج به على المعائب، وإنما يحتج به على المصائب. 12 الحذر من توبة الكذابين الذين يهجرون الذنوب هجرا مؤقتا، وفي نفوسهم أنهم يتحينون الفرص حينما تلوح لهم وتسنح أنهم يعودون للمنكر من جديد. من الناس من يقضي وطره من المنكر، فإذا شبعت نفسه لربما تحركت نوازعه ودواعيه إلى التوبة، لكن ما أن تعود إليه هذه الدوافع والنوازع من جديد إلا ويعود للمنكر مرة ثانية. فإن كان تاب توبة صحيحة فإنها تنفعه، أما أن يتوب الإنسان هكذا بطرف لسانه وفي نفسه أنه سيعود إلى ذلك مرة أخرى، أو متى ما سنحت له فرصة جديدة سيعود، فإن هذه توبة لا تصلح، ينبغي الإنسان أن يتباعد من ذلك. 13 وهو إهمال أولئك الذين يتوبون. الإنسان إذا أقبل على الله عز وجل حصل له من لين القلب ومن محبة الخير وحصل له من الرقة، ولربما يفرح إذا رأى أحدا عليه سيما الخير والدين والصلاح، ويفرح بمجالسهم ويتمنى التعرف بهم والاجتماع بهم، ولكنه قد يفاجأ لربما بمعاملة جافية، لربما بإهمال تام. وقد سمعت بعض هؤلاء الشباب يشتكون شكوى مرة، يعني بعضهم يقول ذهبت إلى التسجيلات لا حاجة لي ولا أعرف شيئا أطلبه، هذا فعل موبقات كثيرة جدا، وفتح الله عز وجل على قلبه، يقول ما وجدت إلا تسجيلات ذهبت إليها لعلي أتعرف على أحد، يقول فوجدت اثنين ففرحت بهما فأتيت وسلمت، فجعلوا ينظرون إلي ثم نظر أحدهم إلى الآخر ثم انصرفوا. يقول ظننتني أقابل بترحيب وبحفاوة وبفرح، طبعا هؤلاء لا يعرفون حاله ولا يدرون ماذا يريد ولا، لكن أقول مهما كان كلمة طيبة كلمة حسنة قدر المستطاع، والإنسان تمر به أحوال من التعب، عنده الإنسان هموم، عنده مشكلات، هذه كلها تقدر، لكن إن وجد هذه الحالة لفلان من الناس ما توجد للآخر والثالث والرابع والخامس، فيتواطأ الجميع على الإهمال. ولذلك هذه البرامج التي امتن الله عز وجل بها تعتني بهؤلاء الذين تصلح أحوالهم، في مثل قافلة الخير، ولا في مثل الإخوان في منارات العطاء، ولا في برنامج اللي عند الإخوان في توعية الجاليات، هذه تعتني بالتائبين بالمهتدين، هؤلاء تضع لهم برامج جيدة ونافعة، وإلا فإنه قد يضعف ويضيع، لا علم ولا بصر في الأمور، يتلاعب به الشيطان يقول له أنت مرائي، أنت منافق، أنت كذا، أنت، ويبقى في دوامة تعصف به. الرابع عشر وهو أن فعل معصية من المعاصي لا يسوغ للإنسان أبدا أن يجاهر بها أو أن يفعل غيرها، وهذا يوقع الإنسان به الشيطان، فيأتيه ويقول له أنت الآن تفعل الذنب الفلاني، وتظهر أمام الناس بثوب من الصلاح والاستقامة والوقار والحشمة، أين أنت من الاستقامة؟ طيب ما هو الحل إذن؟ الحل يقول له افعل جهارا نهارا، ثم ماذا؟ يقول لك تعيش هكذا على سجيتك تفعل ما تشاء، خير لك من أن تكون منافقا، فالنفاق شيء عظيم جدا، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار، خلك مؤمن صاحب معاصي أحسن من أن تكون منافقا. طيب هو هذا الإنسان اللي يعمل معاصي في السر هذا منافق؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرين، فهذا الذي يفعل الذنب ويستحي من الله عز وجل ويستحي من الناس أيا كان ذنبه، قد يكون يدخن في السر ما استطاع أن يتوب، لكنه صلحت حاله من أمور كثيرة وتاب إلى الله عز وجل، ولكن تغلبه نفسه فيدخن مثلا، هل هذا منافق؟ هذا ليس بمنافق، هذا صاحب معصية يستحي من الله ويستتر بها، لكن يقول لا لماذا تستتر؟ جاهر، ثم يقول له افعل ما حلا وما بدأ لك أن تفعله من الذنوب والمعاصي كي تكون مؤمنا مذنبا عاصيا، خير من أن تكون منافقا في الدرك. المنافقون هم الذين يخفون الكفر ويظهرون الإسلام، هذا هو المنافق وليس العاصي، فكثيرا ما يلبس الشيطان على ابن آدم في هذه القضية. وأخيرا وهو 27 نماذج من توبة التائبين، النماذج كثيرة جدا ويطول الحديث عنها، ولكن يمكن أن ندلكم على بعض الكتب. كتاب التوابين جردنا هذا الكتاب، أتيت بواحد منه فقط، لكن هناك كتب كثيرة، يعني كتاب العائدون إلى الله سلسلة جيدة ومفيدة يمكن الإنسان أن يقرأها، هناك كتب مثل الزمن القادم مفيدة ومؤثرة فيها نماذج من التوبة. إليكم هذا النموذج الذي ذكره أبو نعيم في الحلية، لقي أحدهم صاحبه في رحبة القصابين في مكان في يوم شات شديد البرد، فإذا هو يرفض من العرق، فسأله قال فلان، قال نعم، قال ما شأنك؟ ما لك تعرق في مثل هذا اليوم؟ قال خير، فقال لتخبرني، فقال خير، فقال للأنس الذي بيني وبينك والإخاء إلا ما أخبرتني، قال إني والله ذكرت ذنبا أصبته في هذا المكان، فهذا الذي رأيت من أجلي ذلك. لما مر بهذا المكان تذكر ذنبا وقع فيه، فصار يتصبب عرقه في يوم شات خوفا ووجلا وحياء من الله تبارك وتعالى. ويقول مالك بن دينار رحمه الله رأيت في البادية في يوم شديد البرد شابا عليه ثوبان خلقان وعليه آثار الدعاء وأنوار الإجابة، فعرفته وكنت قبل ذلك عاهدته في البصرة ذا ثروة وحسن حال وكان ذا مال وآمال، قال فبكيت لما رأيته على تلك الحال، فلما رآني بكى وبدأني بالسلام وقال لي يا مالك ما تقول في عبد أبق من مولاه؟ يقول فبكيت لقوله وقلت له وهل يستطيع المسكين ذلك؟ البلاد بلاده والعباد عباده، فأين المهرب يا مسكين؟

ننتظركم تقدمون فنشفع لكم. يقول مالك: فانتبهت فزعا وأصبحت فأرقت المسكرة وكسرت الآنية وتبت إلى الله عز وجل، وكان هذا سبب توبتي. هذا مالك بن دينار، إمام من أئمة السلف في العبادة والزهد. ومن الأمثلة المعاصرة هذا المغني البريطاني الذي كان يعرف بكات ستيفنز، ولد في لندن وتعلم في مدرسة كاثوليكية، كانت الحياة حول هذا الرجل مادية في جميع نواحيها، فما كان منه إلا أن اختار طريق الغنى والثروة، فالتمس الغنى بالغناء فبلغ قمة الشهرة وأصبحت الأموال طوع بنانه، وحينئذ بدأ القلق ينتابه خشية السقوط، فلجأ إلى الخمر وبدأ يكره الحياة واعتزل الناس وأصيب بالسل ونقل إلى المستشفى، وبدأ يفكر فيما هو عليه، فلم يقتنع تماما بتعاليم النصرانية، وبدأ يبحث عن السعادة التي لم يجدها في الغنى ولا في الشهرة ولا في الكنيسة، فطرق باب البوذية والفلسفة الصينية فلم يجد السعادة، ثم انتقل إلى الشيوعية، ولكنه شعر بأنها لا تتفق مع الفطرة فاتجه إلى العقاقير المهدئة ليقطع هذه السلسلة القاسية من الحيرة، ثم رجع مرة أخرى إلى عالم الغناء. وفي عام 1975 من تاريخهم أهداه شقيقه الأكبر نسخة من القرآن ففكر في الإسلام. يقول: ومن أول وهلة شعرت أن القرآن يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم وليس باسم سوى اسم الله، وعبارة بسم الله الرحمن الرحيم يقول كانت مؤثرة في نفسي، ثم تستمر الفاتحة الحمد لله رب العالمين، ثم بعد ذلك تبين له أن القرآن يدعو إلى عبادة الله وحده والإيمان باليوم الآخر، ويبين حقيقة الإنسان وبدايته ونهايته. يقول بأنه حاول أن يبحث عن أخطاء في القرآن ولكنه لم يجد، ومن هنا بدأ يعرف ما هو الإسلام. يقول: لقد أجاب القرآن على كل تساؤلاتي، وبذلك شعرت بالسعادة، سعادة العثور على الحقيقة. وبعد قراءة القرآن الكريم كله خلال عام كامل بدأت أطبق الأفكار التي قرأتها، فشعرت بذلك أنني المسلم الوحيد في العالم. ثم فكرت كيف أكون مسلما حقيقيا، فاتجهت إلى مسجد لندن وأشهرت إسلامي وقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول: أما الملايين التي كسبتها فجعلتها فوهبتها للدعوة الإسلامية، وسمى نفسه بيوسف إسلام. ومثال آخر أيضا، ممثلة اسمها هناء ثروت كتبت خبر توبتها، وهي مصرية مشهورة عاشت في عالم الفن فترة من الزمن، تقول بأنها دخلت في عالم الفن حيث لم يقم والداها بتربيتها كما ينبغي، كان ينشغلان عنها بأعمالهما فلم تجد الرعاية التامة، حيث تلقفتها دور الحضانة قبل أن تبلغ الثالثة من عمرها. تقول: كنت أعيش في قلق وتوتر وخوف من كل شيء، فانعكس ذلك على تصرفاتي الفوضوية الثائرة في المرحلة الابتدائية في محاولة لجذب الانتباه إلى شخصي المهمل أسريا، بيد أن شيئا ما أخذ يلفت الأنظار إلي بشكل متزايد. أجل قد حباني الله جمالا ورشاقة وحنجرة غريدة جعلت معلمة الموسيقى تلازمني بصفة شبه دائمة تستعيدني الأدوار الغنائية الراقصة والاستعراض. تقول: حتى غدوت أفضل من تقوم بها في الحفلات المدرسية، ولا أزال أحتفظ في ذاكرتي بأحداث يوم كرمت فيه لتفوقي في الغناء والرقص والتمثيل على مستوى المدارس الابتدائية في بلدي. تقول: احتضنتني الأم ليليان مديرة مدرستي ذات الهوية الأجنبية وغمرتني بقبولاتها قائلة لزميلة لها: لقد نجحنا في مهمتنا، إنها تقول وأشارت إلي من نتاجنا وسنعرف كيف نحافظ عليها لتكمل رسالتنا. تقول: لقد صور لي خيالي الساذج أنذاك أني سأبقى دائما مع تلك المعلمة وهذه المديرة، وأسعدني أن أجد بعضا من حنان افتقدته، وإن كنت قد لاحظت أن عطفهما من نوع غريب تكشفت لي أبعاده ومراميه بعد إذ. تقول: أفقت على حقيقة هذا الاهتمام المستورد. بعد ذلك تدرجت في عالم الفن حتى أصبحت ممن يشار إليهم بالبنان. تقول عن نفسها: في تلك المرحلة كانت تمتلكني نشوة مسكرة وأنا أرفل في الأزياء الفاخرة والمجوهرات النفيسة والسيارات الفارهة، كانت تطربني المقابلات والتعليقات الصحفية ورؤية صوري الملونة وهي تحتل أغلفة المجلات وواجهات المحلات، حتى وصل الأمر بي إلى أن تعاقد معي متعهد الإعلانات والدعايات لاستخدام اسمي فقط للترويج مستحضراتهم وبضائعهم. كانت حياتي بعمومها موضع الإعجاب والتقليد في أوساط المراهقات وغير المراهقات على السواء، وبالمقابل كان تألقي هذا موطن الحسد والغيرة التي شب أوارها في نفوس زميلات المهنة، إلى أن تقول: قد تتساءل صغيرتي وهل كنت سعيدة حقا يا أمي ابنتي الحبيبة، لا تدري بأني قطعة من الشقاء والألم، فقد عرفت وعشت كل ما يحمل قاموس البؤس والمعاناة من معان وأحداث، وتضيف قائلة: باتت مألوفا رؤيتي ساهمة واجمة، وقد أصبحت دمية يلهو بها أصحاب المدارس الفكرية على اختلاف انتماءاتها العقائدية لترويج أغراضهم ومراميهم عن طريق أمثالي من المخدوعين والمخدوعات، واستبدالنا بمن هم أكثر إخلاصا أو إذا شئت عمالة في هذا الوسط الخطر والمسؤول عن الكثير من توجهات الناس الفكرية. وجدت نفسي شيئا فشيئا أسقط في عزلة نفسية قائضة زاد عليها نفوري من أجواء الوسط الفني كما يدعى، معرضة عن جلساته وسهراته الصاخبة التي يرتكب فيها الكثير من التفاهات والحماقات باسم الفن أو الزمالة. ولم يحدث أن أبطلت التعامل مع عقلي في ساعات خلوتي لنفسي وأنا أحاول تحديد الجهة المسؤولة عن ضياعي وشقائي. أهي التربية الأسرية الخاطئة أم التوجيه المدرسي المنحرف أم هي جنايات وسائل الإعلام أم كل ذلك معا؟ لقد توصلت أيامها إلى تصميم وعزم يقتضي تجنيب أولادي مستقبلا ما ألقاه من تعاسة مهما كان الثمن غاليا، إذ يكفي المجتمع أني قدمت ضحية على مذبح الإهمال والتآمر والشهوات. وبعد ذلك تزوجت بالممثل محمد العربي الذي كان متململا من حياة الفن حريصا على تطليق الشهرة التي حصل عليها من جراء الفن. وبعد زواجهما ذهب إلى مكة وطلق حياة الفن والتعاسة إلى غير رجعة، تقول: فالتزمت بالحجاب وكرست جهدي لرعاية زوجي وأولادي. تقول: أما زوجي فقد أكرمه الله عز وجل بحسن التفقه في دينه وتعليم الناس في المسجد، وإلى آخر ما ذكرت. والأمثلة على هذا كثيرة، ولعلي ذكرت في مناسبة من المناسبات في غير هذه المجالس في الأعمال القلبية بعض ما شاهدته، وذلك أن أحد طلابنا في الجامعة الإسلامية من جاءوا يدرسون في المعهد الذي يعلم اللغة العربية كان من بلد إفريقي ونصراني. هذا الشاب يقول بأنه كان من أسرة نصرانية متعصبة يبيعون الخمر ويتجرون به، وكان هذا الشاب حينما رأيته لا يجاوز 18 من عمره. يقول: فكنت في كل يوم استجر وأستجلب لهم مشكلة جديدة، وذات يوم سرقت من عمي ما يقرب من 30,000 دولار، فعرف وقدم شكوى على الشرطة فأخذوني وضعوني في السجن. يقول: فلما دخلت السجن وجدت بعض الدعاة إلى الله عز وجل فعلموني القرآن وعلموني الإسلام وأسلمت، وعلموني جزء عما وفسروه لي، وعلموني العقيدة، عقيدة التوحيد الصحيحة الصافية، وعلموني أحكام العبادات درسناها، يقول، في السجن إلى غير ذلك. يقول: ثم خرجت من السجن، فلما أتيت إلى أهلي ما عرفوني، تغير كل شيء. يقول: ثم علموا بعد ذلك حينما سألوني عن هذا التغير الكبير عرفوا أنني قد أسلمت. يقول: وكانت أمي متعصبة فطردتني فذهبت إلى العاصمة، ثم بعد ذلك طلبت منها أن ترسل معي أختي التي تريد الدراسة في المرحلة الثانوية من أجل أن تدرس في العاصمة، فقالت: أخشى أن تفسدها بدينك، فتعهدت لها أن لا أكلمها عن الإسلام، فأخذتها وعلمتها الإسلام فأسلمت. فعلموا بذلك فجاءوا وأخذوها وحاولوا إرجاعها عن دينها فلم ترجع فطردوها، فاتصلت فجاء إليها وأخذها. يقول: كنت أذهب إلى بعض الدعاة وندعو إلى الله عز وجل وأمشي لربما في الليلة الواحدة ما يزيد على 10 كيلومترات على الأقدام، ليس عندي أجرة لأركب فيها سيارة توصلني إلى مكان سكني. يقول: وكنت لا أجد كثيرا مما كنت أجده حينما كنت في حياة الكفر والفساد والخمور والشر. يقول: ولربما تعبت وأنا أسير على الأقدام، في ليلة من الليالي يقول أجلس على الرصيف وأتفكر في حالي السابقة وفي حالي اللاحقة. يقول: لكنني أدرك جيدا أن السعادة التي أعيشها الآن وإن تعب بدني أنها لا تقارن بحال من الأحوال مع ما كنت فيه من هذا الرجل. انظروا كيف ساقه الله عز وجل للهداية والتوبة من هذه البيئة الفاسدة إلى الحبس، ثم بعد ذلك كان ذلك سببا لهدايته. والشاب أصغر من كان يجلس بجانبه، فلما سألته جاء من كوريا ولا يبلغ 15 من عمره، ذهب إلى ماليزيا مع والدته وأخيه وأخته، فقرأ عن النصرانية ودخل الكنيسة فتنصر ودعا أمه وأخته وأخاه فتنصروا، ثم بعد ذلك وجد مركزا مراكز الإسلامية وسأل عن الإسلام وأعطوه بعض الكتيبات فأسلم، ودعاهم إلى الإسلام فأسلموا، وجاءت بعثة من الجامعة الإسلامية وتعرف بهم وهو دمث ولطيف وكثير الاجتماع بالناس والخلطة، ثم جاء إلى المدينة وجعل يدرس في هذا المعهد، وما شاء الله حسن إسلامه وصلحت حاله ورأيته في الحج في حال عجيبة من الخدمة من دون أن يطلب منه، يعني يوجد أكثر من 100 من زملائه في مخيم في يوم شديد الحر، ويذهب ويسقي هؤلاء جميعا، ثم يذهب ويدخل بين أروقة الخيام المخيمات في عرفة، يندس بينها ثم يفتقد وتبحث عنه، وإذا هو رافع يديه وجالس يدعو لا يريد أن يراه أحد. من علم هذا؟ ومن وبعض أبنائنا أيها الأحبة يقصرون كثيرا ويذنبون كثيرا، وإذا ذهبوا إلى بلاد أخرى صاروا فتنة للناس بسلوكهم السيء، ويسمعون الخطب والمواعظ والكتب والكتيبات وإذاعة القرآن والأشرطة وما إلى ذلك، ومع ذلك الموفق من وفقه الله تبارك وتعالى. بعد ذلك أقول أيها الأحبة، هذه المجالس التي ابتدأناها منذ عام 1424 إلى هذا العام 1428، مجالس طويلة في الأعمال القلبية، تحدثنا عن الإخلاص واليقين والورع، تحدثنا عن الخوف والرجاء والمحبة ومراقبة الله تبارك وتعالى والصبر والشكر والرضا والتوبة وغير ذلك. ما الذي تغير في حياتنا؟ من رجع في يوم من الأيام وقد غير، ازدادت محبته لله عز وجل، عالج نفسه في ما يتعلق بأمراض القلب، ما يتعلق بالإخلاص، وراعى الله عز وجل في توحيد الوجهة وإخلاص العمل لوجهه تبارك وتعالى، فيما يتعلق باليقين، التوكل، الصبر، من منا ازداد صبره، ازداد توكله على ربه تبارك وتعالى؟ هل تغيرت أحوالنا؟ هل صلحت؟ نحن فصل دراسي كامل ونحن نتحدث عن موضوع التوبة. من منا من راجع نفسه فكر في ذنوب لم يفكر فيها؟ لربما من منا عزم على أن يتوب توبة عامة من جميع الذنوب؟ من منا من تغيرت أحواله وعباداته وإقباله على الله تبارك وتعالى؟ لا يكفي أن يسمع الإنسان، يجب أن نطبق، ونحن إنما نتعلم من أجل أن نعمل. إذا كان الإنسان صاحب شهوة أيها الأحبة فيجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويرجع، وإذا كان الإنسان صاحب شبهة فيجب عليه أن يرجع ويترك ما هو فيه من الشبهات والأهواء والبدع والضلالات، وإذا كان الإنسان لا ينتفع مما يسمعه فينبغي أن يخاف أن يكون الله عز وجل قد طمس على قلبه وحال بينه وبين التوبة. الثالث من سلسلة أعمال القلوب، صدى القمم، إعلام في خدمة الإسلام، وكان معكم من التقديم عبد الله المعشوق، الهندسة الصوتية والإخراج خالد عبد الرحمن، الإشراف العام عبد المجيد المهنا. من إصداراتنا المتميزة. بسم الله الرحمن الرحيم. أنقذهم من النار. أليست الدعوة هي تخليص المجتمع من كل الشوائب، تخليص الأفراد من كل مخالفة ومعصية ومنكر ورزية؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر شددت ظهر المؤمن وأرغمت أنف المنافق. يا أبو عبد العزيز وقف، خل ننكر عليهم، وأنا وش علي يا أبو حمد؟ انتهى وقت العمل. ليس هو مجرد وظيفة، فلا يسع الإنسان أن يقول قد انتهى وقت العمل. ومن أعمالك أيها المحتسب تنهى عن الأمور المحرمة، وتنهى عن الأمور المكروهة، وتنهى عن كل مردود ولو لم يكن محرم. أنتم خير الناس للناس. إذا كان الناس لا يوجد فيهم من يأمر ولا ينهى، ما الذي يحصل في تصوراتهم؟ البنت التي لا صديق لها، بنت منحرفة شاذة في نفسيتها وتفكيرها وعقلها، تحتاج إلى علاج. كانوا إذا رأوا أحدا على منكر يقولون مهلا يرحمكم الله، مهلا يرحمكم الله. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. انتبه، فكم مريد للحق لم يصب. أحد المحتسبين قال للبعيد يا حمار صل، فقال الحمار لا يصل، لا زالت في قلبه يرددها في المجالس ولا يحب ذكر هؤلاء المحتسبين. قد تغير ضوابط وآداب. يا أخي خلك منه، إن شاء الله يحترق، مالك شغل فيه. الله أوجب علي إني آمر وانهى واني انصح وذكر. يا ملقوف خلوا، اذا شفت منهم شيء تعالوا. الدفع اسهل من الرفع. يترك الناس في غفله وجهاله، ثم بعد ذلك اذا وقعوا في المنكرات انكرناها، هذا لا يكفي، لا بد من تبصيرهم بهذه المنكرات. وماذا لو اننا لم نامر ولم ننهى؟ فان حياه الناس ستتحول الى حياه بهيميه، غابه، العرض انتهى والدين يبطل. انت من جند الله، بعملكم هذا تقيمون المله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع، لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله، ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. قال الإمام أحمد رحمه الله: يوشك أن يأتي على الناس زمان يكون المؤمن فيه كالجيفة. كالجيفة كيف؟ قال المؤمن إذا رأى شيئا لم يصبر ينكر، فيوصم بأنه من أهل الفضول ويستثقله الناس. وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن في أمتي قوما يعطون مثل أجور أولهم ينكرون المنكر. فإن الملام على قدر المقام. فنحن أشرف من بني إسرائيل، وعليه فاللوم الذي يلحقنا حينما نعمل عمله أعظم من اللوم الذي لحقه. أنتم خير الناس للناس. لا تنهى عن خلق وتأتي مثل، عار عليك إذا فعلت عظيم. وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس وهو سقيم. ضوابط وآداب. بعض الناس تنظر للنظرة يكفي، كأنه يقول لك يا أخي بس ترى ما أحتاج أكثر منه، لا يصلني شيء. لا يغسل الدم بالبول، يغسل الدم بالماء النقي الطاهر. أيها الإخوة، أبشروا وأملوا والتقوى هممكم وعزائمكم، فإن عملكم هذا إذا صحت فيه النية فإنه يوصلكم بإذن الله عز وجل إلى أعلى الدرجات عند الله عز وجل. صدى القمم تقدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ضوابط وآداب، لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السعد. وسعدت بصحبتكم مؤسسة صدى القمم للإنتاج الإعلامي والتوزيع. هاتف وفاكس 431-31-52. موقعنا على الإنترنت www.qimam.net. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.